السلام السلام عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.1m.net أن يقدم لكم هذا الإصدار. عن سيرفايكل صح؟ عن سيرفايكل؟ أيوة بس يلا بينا. إيه ده بقى السيرفايكل بقى السيرفايكل؟ بص بقى ده كمان. في السيرفايكل بريجنال في كلاسيكيشن لسه نازلة جديد لهوبي. كلاسيكيشن لسه نازلة جديد لهوبي يا دكاترة. الموست ريسنت وفوجئت إن في دكاترة جايين من بره ما يعرفوش ان احنا ماشيين ازاي فبيسالوا فيها فعشان كده عايزين نعرف ايه الكلاسيفيكيشن دي عشان خاطر لو اي حد سالنا نعرف. بصوا على فكره حد لاحظ حاجه ان السات فور دي تافهه صح والسبيشال بريك كانت تافهه جدا صح والكلاسيفيكيشن فور سيرفايكال بريجنانسي اللي هو يحصل هنا اكتوبكس السيرفكس اكثر واكثر بس انت عرفها بس تعرفها اسمها روبن كلاسيفيكيشن مش مكتوبه في كتاب الاسم اسمها روبن دي زياده تمام كده عشان لما تلاقي في الاول بقى حتى لو قال لك طب ايه كانت اسمها روبن حتى لو مش عارفها مش مهم مش عارفها بس هي اسمها روبن تمام فاكر اسمها. طب سؤال عارفين مين روبن ده يا دكاتره؟ لا مش روبن بول يعني لا انتوا عارفين يا دكاتره اللي هو في حاجه اسمها نفخ الانابيب اسمها تيوبال انسفليشن حتى مع عنها دي ايوه ايه القصه؟ ان انا بقوم مدخل كده ايه كانيولا كانج عليكم على فكره كانج عليكم بيدخل كانيولا في السيرفس ونقوم ده جايبين كده منفخ هواء نقعد او جهاز يقعد ينفخ ايه ينفخ السيرفس اليوترس ويقيس الضغط جوه اليوترس المفروض ان الضغط الوريدي بيفضل واطي ليه؟ لان هنا زي كده ايه مجيد كده ايه عجله كويس عجله مخرومه عشان هو بينفس يعني بينفس فهنا بينفس بايه؟ من الفلوبيان تيوب هتلاقي ضغط ماله ضغط واطي معايا؟ ولو حد السماعه جت مكانها حاجه اسمها هيسنج ساوند ده ايه ده دوت بتصرف الابوبه بتصرف معايا ده الابوبه ايه بتصرف معايا يا شباب ده نورمال ده نورمال اه مين اللي عمل بقى هذا تيوبال انسفليشن ما بقاش تعمل دلوقتي خالص روبن روبن اللي عمله انسفليشن يعني نفخ الانابيب دي لما تاخد هيت من عيان عندها 70 سنه يقول لك انا صغير قوي قوي كنت عايز احمل طب مين نفخ الانابيب معايا طيب تسمعوا حاجه اسمها هيسترو ترمنجوجرام اه طبعا ده عارف مين اللي عمله؟ روبن ده جامد نعم ده يسرق جامد بجد اه بص بقى يا دكاتره دي بقى هنا روبنز كلاسيكيشن بقى يا دكاتره روبنز قال لك ايه اول حاجه واحد قال لك ذا لايت از ان سيرفايكال كانال نوت ان كوربس واحد ذكي قال لي يا دكتور الكوربس الكوربس مكان ده ولا ايه؟ كوربس يعني البادي اوف البادي يعني هنا يا دكاتره هنا هو الفلاي فين؟ الفلاي هنا يا دكاتره في السيرفس مش في الكوربس فوق لا الفلاي تحت لو حد ما تيجيش فوق بالمرة والله بس تسلم ايه تحت بس معايا دكاتره دي اول حاجه هل دي صعبه؟ دي اللي هي روبنز ايه؟ روبنز كرايتيريا فور سيرفايكال بريجننسي اول حاجه ذا لاي از ان ذا سيرفايكال نوت از ان ذا كورس دي اول حاجه ثاني حاجه ذا بلاسينتا از ان انتمت ريليشن ويز ذا سيرفايكال كانال بلاسينتا از in intimate placenta is in intimate relation with the cervical canal يعني مش هي جاست بس لزقه كده لا لزقه جامد زي الكلام يبقى هي مش بس جاست نازله ولزقت كده اي لزقه لا دي هي كده الحاجه الثالثه اللي كانت بص بقى في توب بريجننت ده في التوب بريجننت اللي في السيرفكس بنلاقي ايه منظر كده صح؟ اه بيبي لازق كده فتلاقي هنا انتنا اوف از كلوز مقفول كده كلوز كده معايا الاكسترنال اوس قد يكون اوبن او كلوز يعني ممكن مفتوح ما يمينيش انا يمين مين الاكسترنال اوس ده اللي هو مقفول ليه؟ اصل في مرضى تلاقي كلمه بالظبط اللي كاتبه كده بس بص عامل ازاي؟ ده حاجه اسمها سيرفايكال ابورشن ايه سيرفايكال ابورشن؟ بيبقى وقع من فوق نازل من فوق بس حاطط سيء ان السيرفكس جه مقفول من بره اهو فخد كده واقف هنا شويه معاك فدي ممكن تشبهني بيه قوي لغط بالاثنين عشان كده في جدول بين الاثنين جدول بين الاثنين بس لو بصنا انسان قص هنا انسان قص ماله وهنا روبن هنا ايه كلوز صح او هنا اللي فاتنا ايه ماله هنا او هنا في الابورشن ماله روبن وفي الابورشن في الاكتوبك خلاص يبقى ده اتنوضة في الروبن كلاسيكيشن انسان قص is closed external closed or open بس كده دي اسمها روبن دي كريتيريا فور سيرفايكال بريجننسي بس سيرفايكال اول واحده هنا الفلاي اللي هو كرونيك بلاد تعايد موجوده في السيرفكس مش في الكورس لا في السيرفكس تاني حاجه ده كده الدم قص مقفول بس هي دي كريتيريا طب تعالوا نقارن ما بين لا لا ممكن ممكن انا فاكر بص على حاجه ثانيه بس تعالى بقى كده نقارن بين حالتين صعبين قوي في السيرفكس ايه بقى الحالتين بقى بص يا شباب الحاله ديت والحاله دي دي اسمها سيرفايكال ايه ابورشن اسمها سيرفايكال ايه بريك فالسؤال بتاع مين فيهم اكيد مين فيهم كرونيك مين اكيد مين كرونيك الابورشن بس اكيوت طب الاكيوت يعمل فين اه ما يعملش يعمل طب الكرونيك كرونيك بس يعني عيال اللي جالك عندها سيرفايكال ابورشن تقول انت تلاقي مالها بتصور اما البليدنج بتاعها مش قوي عارفين البليدنج مش قوي ليه المحبس بتاع البليدنج هنا مين اليوترس فالمحبس مقفول المحبس هنا مقفول بس كده المحبس هنا مقفول معلهاش بليدنج كتير ليه يا جدعان ليه ده كونتراكتد مقفول خلاص هنا الدم بيجي من فوق عكس دي مثلا ان هو بقى هنا في ارت قويه جدا ارت قوي قوي زي السيرفك هنا في هنا الكلان ارت طالع كده فالهذه اللي هي الكوليج والله هنا السيرفكس تقوم ايه؟ مقدرة السيرفكس المشكلة بتيجي تشيلها السيرفكس ده ما فيهوش ميدل اوبليك فعبارة عن سيرفكس تشو بس فالبلاد بس مين هيقفلها ولا حاجة فيعني لما ينزل بيبي دوت ايه اللي يحصل؟ بليدنج حتى الموت معايا؟ عشان كده هنا الموست كومن هنا سيمتوم هي ايه؟ اقوى سيمتوم هنا ايه؟ البليدنج هنا اقوى سيمتوم ايه؟ البين حد ملاحظ حد ملاحظ ان ده عكس الابورشن عكس الاكتوبك؟ فكده وانا الاكتوبك كان البين هو اهم حاجه والبليدنج في الابورش هنا عكسنا هنا البليدنج هو اهم حاجه فين سيرفايكال بريجننسي والبين اهم حاجه فين السيرفايكال ابورش عكس العادي طب تعالى نقارن بالاثنين تعالى نقارن بالاثنين في مصر فالدفن نبيل حتى الموت نيجي نقارن بالبليدنج عشان جبنا ارتس قويه في السيرفكس بياكلها بتسجل يحصل تعالى نقارن بالاثنين يا دكاتره اول حاجه ايه يا دكاتره اول حاجه عندكم ايه الباثولوجي صح ده عباره عن ايه الاولاني دوت ده عباره عن ابورشن بس انتراب ده يعني انتراب محجوز او محجوز سيرفكس فبالتالي امبلانتيشن از ان ذا سيرفكس ده ده بريجننسي امبلانتيشن في السيرفكس طب يلا يا دكاتره حد يقول لي انسان قص فين مفتوح فين مقفول انترنال ايوه صح مقفول في الاكتوبر ومفتوح فين لا بص طب حد يقول لي اكسترنال اوف اكسترنال فين مفتوح فين مقفول مقفول في الـ في الابورشن صح اكسترنال اوف مقفول في الابورشن مفتوح فين طيب ماشي طب البليدنج فين ثلاث بصات وفين بلس واحد ثلاثه بلس في الاكتوبك وبلس واحد فين في الابورشن طب البين فين ثلاثه بلس فين بلس واحد في الابورشن طب ايه المانجمنت التريتمنت شويه اكبولكس كده تفتح السيرفكس فين في الابورشن شويه اكبولكس بعنف تقوم فتح السيرفكس بس كده اكبر طب الثانيه بقى ايه بقى؟ ممكن ناخد غرز اسمها ايه؟ اندر رانينج سوتشرز ممكن نحرق اسمها ايه الحق ده؟ كوترايزيشن لما نزل بيجي ده انا نزل بيجي دوت اما بيجي ده نزله بكره هنا مكانه وانا اخد غرز او احرقه كوترايزيشن او احط فول سكاتر او احشيها باك واحد امبارح قال لي كلمه جامده جدا جدا جدا قال لي لو الميستر سيت ينفع ميستر سيت قلت له 100 100 برافو عليك ينفع عادي ميستر سيت في جوه فين في السكنه السابقه حلو حلو جدا صح؟ طب الدكتور محمد يحيى بيعمل ايه؟ محمد يحيى وانا بحب اعمل ايه؟ اقوم مدخل كده هيجر كده ومرابط عليه من بره التكليش يومين ثلاثه اقوم شايل ده وفك التكليش معاك؟ طيب يعني هنا ممكن انا احط هنا جوه كده حاجه حديد واربطها من بره اعمل كومبريشن من بره ومن جوه زي الباك كده كومبريشن واطي بلاك ايه كمان يا دكاتره ممكن اعمل ايه كمان ممكن لا ما يكملش ممكن اعمل ايه كمان يا دكاتره يوتراين ارتري امبولايزيشن يوتراين ارتري امبولايزيشن، وفي النهايه لو كله فيلد هعمل ايه؟ هيستريكتومي. يعني ايه امبولايزيشن؟ يعني دخل هنا كده في كده امبولايز كده امبولايز، يعني ده اللي بيغذي. اه او مدخل كده زي ترومبايت كده. اه زي الارت دوت. اه طب نيجي بعد كده دكاتره على ايه بعد كده؟ على معلومه هنا طايره. ايه معلومه طايره بقى؟ الدواء ان في حاجه اسمها بريجننسي افتر هيستريكتومي. سمعت عنها قبل كده؟ لا. الاورال الحاجات دي ايه؟ حاجات طايره بتسيب الاورال. خلي بالك اي حاجه طايره بتسيب الاورال. ايه بقى القصه؟ ان انت لما ايه بتساعد تشيل يترس من عيانه اي تعمل ازاي؟ ده الاوفر من خارج الباجينه فوق كده دي فكره بيحصل تكور تخش السبرم جوه في اوفيليشن في اوفر لوجيك ولا مش لوجيك؟ لوجيك. ايه المشكله؟ قرب في الباجينه بيحصل تكور دخل السبرم وفي الباجينه هنا بيحصل اوفيليشن نزلت قبل ما يمسك البريتونيوم حصل ايه؟ حصل رغم ان هو اصل استريكتمي. اه بس حصل هنا بريجننسي اصل ايه؟ اصل استريكتمي. الحلاوه ده دي معلومه طيب تعرفها للعلم بالشيء فقط مش الكتابه، للعلم بالشيء. نقلب الصفحه. هو يوصل العيانه ما بتصحش حاجه ما كده كده ما عندهاش من... نعم يعني العيانه مش صح حاجه خالص ما بتصحش. ده عيل بيكبر بقى بالظبط يعني ايمان في الاخر خالص. اه بس كان عيل بيكبر حمل مره ثانيه ماشي يكمل يا احنا قلنا الدوره ما بيكملش دخلنا على كده. يلا يا جماعه بص اوعى تنسى اوعى تنسى تدي انتي دي في ار اتش نيجاتيف. اوعى تنسى انتي دي في ار اتش نيجاتيف صح ولا مش صح؟ اوعى تنسى عشان دي ناس بتنساها كتير قوي. الحاجه الثانيه يا دكاتره اوعى تنسى انا هي مروحه اديها علاج لايه؟ كلاميديا. هي ومين؟ جوزها. هي وجوزها صح؟ لا هي وجوزها دي علاج ايه؟ هي جوزها علاج ايه؟ علاج كلاميديا ده اسمه ادبتو ايه؟ مش عارف بحاول احكي كده مش مستحيل. لا انا هي ومين يعني؟ ماشي يا جماعه ادبتو مايس حلوه قوي ماشي. طيب سؤال بقى يا شباب يعني انت انا سؤال ممكن احنا بعد بعد الطريقه ولا ما احملش؟ الاجابه ايه؟ نعم. طب السؤال اللي بعده يا دكاتره هنا اخر حاجه كونتراسبشن قبل الاخيره كونتراسبشن عن طريق بريجننت كونتراسبشن افويد ايه وافويد ايه؟ بي او بي والاي او دي. برافو عليكم تمام. البي او بي عشان بيعمل يقلل فيها موتاليتي ممكن يعمل اكسترا. طب اخر سؤال بقى دكاتره عندنا انتوا احنا قلنا كورنوال بريجننس ما قلناهاش كورنوال ما قلناهاش. طيب عارفين كورنوال بريجننسي؟ لا مش طب انتوا عارفينها مش عارفينها كورنوال؟ في الجراحه ورحت انا اللي قالكم اللي هي تبقى فيري باستر. مكان فيري باستر ليه؟ مكان فيري سن صح؟ ممكن نعمل ويتش ديتكشن وده مش اليوجوال ديتكشن هو اليوجوال. اخر سؤال عندنا بقى عندنا تمام اخر سؤال الحمد لله ده خلاص الكورس على خير وقت. احنا عندنا do we remove the ovary or not؟ شيل الاوفر ولا ما نشيلش؟ على فكره الاجابه is never to remove the ovary. never to remove the ovary. طب تعال بص كده كان زمان لو حد جاب كتاب قديم قوي قوي قوي قوي كتاب قديم قوي هيلاقي ايه بتشيل اوفري. طب ليه كان هدفهم كده فين؟ كان هدفهم يا جماعه الناس اللي الناس قريبه قوي وغلابه جدا تمام كده عشان كده ربنا كسرها معاهم. ايه بقى القصه بقى؟ اه والله الناس غلابه جدا ناس طيبين قوي. بص يا شيخ بداية لما هنا الاوبري ده اوبري اهو اوبري كبير اهو ده في اوفيليشن تمام. لو هنا دخل سبرم كده ايه اللي ممكن يحصل؟ هنا حصل اوفيليشن في الهواء في البريتون والسبرم بيعدي في الوضع انتوب عادي عادي جدا. ايه اللي ممكن يحصل؟ مجاهر ايه؟ جمل البريتون اكتبك صح ولا مش صح؟ ده ممكن حتى الفرسايد لغم دي ممكن ان هي تمام كده ممكن هي تمشي في الوضع انتوب الناحيه الثانيه كمان يعني ممكن هي تلزق في البريتون ابدومينال ممكن تروح الناحيه الثانيه تاخدها تجيب كام من الناحيه الثانيه انترنال مايجريشن اكسترنال مايجريشن تعمل اكسبانشن سواء كان يفرق في الابدومين سواء في التيوب. يعني لو سبت اوفري دوت ثيوريتيكالي ثيوريتيكالي ممكن دوت يكسر معاك. الحاجه الثانيه الحاجه الثانيه برضه دكاتره الحاجه الثانيه وجدنا حاجه غريبه جدا وان كان ناس كتير مش مقتنعه بهذا الكلام معايا ان يوجوال ان الشهر اللي بيشتغل هذا الاوفري الشهر الجاي هذا الاوفري الشهر اللي بعديه هذا اوفري الشهر بعديه ده يعني ما كان بيتبادلوا ايه الشغل معايا يا دكاتره. طب سؤال دلوقتي عارف بص كده الاوبر ده شغال الشهر ده ماشي يبقى في احتمال حمل. الاوبر ده مش شغال الشهر الجاي في احتمال حمل. الشهر اللي بعديه الاوبر ده شغال في احتمال حمل. الشهر اللي بعديه ده شغال في احتمال حمل. طب شد ده الشهر ده الاسبوع الاوبر ده غصب عن عينه الشهر ده شغال واللي بعده شغال واللي بعده شغال. يبقى انت كده بتزود الكونسبشن ايه؟ يبقى احنا بنزود نسبه الحمل صح؟ برضه كل ده ايه؟ ثيوريتيكالي يعني نظريات ان نظريا هو لو شلت الاوفر سايبو ده بيعمل حاجتين، ان هو بيأخر الحمل ممكن يعمل اكتبك مشاكله الاوفر انت سبته ان هو بيأخر الحمل بيقلل الكونسبشن ريت وممكن يعمل اكتبك لو شلته ولا لو سبته هزادت الاكتبك وهتقلل الكونسبشن ريت. طبعا الكلام ده كلام كله يا جماعه بالبحث والدراسات ما اكتشفش الكلام ده ليه اي اساس من الصحه تماما. طيب امال ايه؟ سيبه ليه؟ اول قاعده عندي ان احنا يا جماعه مش بنشيل نورمال اورجانز. نورمال اورجانز شولنت بي ريموف، دي اول حاجه معايا يا دكاتره. نورمال اورجانز طبعا ده ضغط وضغط الابنتكتري، ده كلام مش ماشي قوي الابنتكتري، لكن هو اكشولي نورمال اورجانز شولنت بي ريموف معايا يا دكاتره. الحاجه الثانيه، ومين قال لك ان فانكشن اوفري هو اوبليشن؟ دي فانكشن الثانيه، عارفين ايه اول فانكشن ايه؟ يبقى هنا ده فانكشن اوفري از فور مور برودكشن مور ذان اوبليشن، يعني في ناس مش متجوزين معايا يا دكاتره، مش عايزين يخلفوا خلاص خلاص مش مشكله، بس عايزين هرمون اهم الدنيا دي هرمونات، يعني في ناس مش متجوزين وراضيين بحالهم الحمد لله خلاص، فيعني مش هو الخلفه هي اخر حاجه يعني. في ناس نعم؟ لا انا شايف اوفر ما انا شفت اوفر ده خلاص، بس اوفر ده شغال بيطلع هرمون بس ايه؟ لا اوفر ده يعني ده هرمون معروف. طب بص يا دكاتره، مين مش ربنا اداك اثنين اوفرز واثنين كده واثنين عينين صح؟ واثنين لوز في الليفر، طب ليه الاثنينات دي كلها ليه؟ سبير سبير ما يمكن الاوفر ده يطلع فيه سيست ولا كانسر وتشيله صح ولا مش صح؟ يبقى ده other ovary may be disease later on. يبقى انت تشيله ليه حرام صح؟ يا ده other ovary may be disease. كده تمت الحمد لله اللي صار بريجنسي. تعالى احكي لهم القصه بقى ايه؟ الايه؟ الديكلر ايه؟ الديكلر حد ليه اي سؤال في الستوري بريجنسي؟ اي سؤال في الستوري بريجنسي؟ الاوفر ما تروحش فين بعد ما تشيل الفيوب؟ لو ما فيش فيوب وفي اوفر برسوم بقى تعالى عشان اوضح ايه الديكلر مود. انا بس ايه كده هلمه لما كانت بسيطه قوي، لما كانت بسيطه جدا، وبعدين وهم المره الجايه نكتبه ان شاء الله وناخد قسم مين الكوليكارسينوما. نعم 5:15 تمام يا جماعه 5:15. وختاما نرجو ان تكونوا قد استفدتم وجزا الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل. مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net. ولا تنسونا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.